ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، الزواج نعمة من نعم الله ومنة من منن الله عز وجل، جعله الله تبارك وتعالى آية شاهدة لوحدانه الإنسان عن الحرام والبعد من منن الله عز وجل، جعله الله تبارك وتعالى آية شاهدة لوحدانه الإنسان عن الحرام والبعد عن إصابة الفواحش والآثام، الزواج وما الزواج الذي تغض به الأبصار عن محارم الله وتحفظ به الفروج عما لا يرضي الله، هذه النعمة يجد فيها عبد الله الراحة والسكن، ويجدها رحمة من الله تبارك وتعالى إذا ترسم هدي الكتاب وأقام نفسه على مناهج الصواب. الزواج إنما يكون نعمة حقيقية يحفظ الإنسان بها دينه ويعصم بها نفسه عن الفتن، ويجد الراحة والسرور والدعاء إذا كان الزوج قد ترسم هدي الكتاب والسنة، وكانت الزوجة قد ترسمت هدي الكتاب والسنة، فعاشر كل واحد منهما الآخر عشرة صالحة طيبة مباركة مبنية على الشيمة والوفاء، مبنية على الذمة وحفظ العهود والمواثيق. إن ترسم الزوجين لمنهج الكتاب والسنة هو الطريق الحقيقي للسعادة الزوجية الحقيقية، فما من بيت من بيوت المسلمين يترسم فيه الزوج وتترسم فيه الزوجة هدي الكتاب والسنة إلا وجدت السعادة قد ضربت أطنابها في رحاب ذلك البيت المسلم الحق، والعكس بالعكس. فمتى تنكب الزوجان أو تنكب أحدهما عن هدي الكتاب والسنة فانحرف عن صراط لله مستقيم واعوج عن هدي الدين القويم، عندها تنتهك حدود الله وتغشى محارم الله إذا نسيت تلك الآيات العظيمة وتلك العظات البليغة التي وعظ الله عز وجل بها كلا الزوجين إذا رميت وراء الظهور، وأصبح الزوج لا يبالي بأوامر الشرع ونواهيه، يخبط خبط عشواء في عشرته لأهله وزوجه، وأصبحت الزوجة لا تبالي بحقوق الله عز وجل في العشير، وأصبحت لا تبالي بأوامر الكتاب والسنة، عندها تفتح أبواب المشاكل على ذلك البيت المسلم، عندها تغشى حدود الله، فلا يبالي الزوج بما يقوله، ولا تبالي الزوجة بقولها، ولا يبالي الزوج بما يفعله، ولا تبالي الزوجة بفعلها. إذا كان ذلك فإنك تدمع الدمعة الحارة على ذلك البيت المسلم، لأنه ما من عبد ينحرف عن منهج الكتاب والسنة في عشرته لأهله إلا أذاقه الله نكد الحياة وتنغص عليه العيش. وإذا فتحت أبواب المشاكل أبوابها على ذلك البيت المسلم، فإن الإنسان يصيب الشقاء بعينه ويجد مرارة الحياة، فتدمع الزوجة حين لا ينفع لا تنفع الدموع، وتندم حين لا ينفع الندم، ويدمع الزوج حين لا تنفع الدموع، ويندم حين لا ينفع الندم. نعم، متى نسي كتاب الله وغشيت حدود الله وانتهكت محارم الله، ذاق الزوج صوت عذاب لا رحمة فيه، وأصبحت هذه الحياة التي كان من الفرض أن تكون حياة السعادة والراحة والدعة إذا بها حياة جحيم لا يطاق. وليس هذه المشاكل، ليس هذه المشاكل تقتصر على الزوج والزوجة، ليتها يعاني عناءها الزوج والزوجة، لأن بلاءها كان بسببهما. ولكن البلاء كل البلاء إذا تفشت هذه المشاكل حسرت إلى أبي الزوجة وأمها، إلى أبي الزوج وأمه، ثم إلى الأخ والأخت، ثم إلى الخلان والإخوان، ثم الضحية البريئة تلك القلوب البريئة، قلوب الأبناء والذرية. عندها تنظر إلى ذلك الإبن الذي خلفته تلك الزوجة الظالمة أو ذلك الزوج الظالم، تنظر إليه وقد دمع دمعة حارة من صميم قلبه وفؤاده لما يرى من تنكد العيش أمام أبيه وأمه، يبكي ولكن لا راحم لبكائه، ويشتكي ولا أذن تصغي لشكواه. إخواني، إذا فتحت أبواب المشاكل فإن القلوب تصطدع بفتحها وتله من فتحها، حتى إن العبد إذا بلي بالمشاكل الزوجية يحار حتى في صلاته ولا يستطيع عبادة ربه. كل ذلك مرارة يقاسيها وحرارة يعانيها كل من تنكب عن صراط الله واعوج عن هدي الله. إنها المشاكل التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا، ولا تعرف جليلا ولا حقيرا، إذا سرت في الأسر سرت كسري النار في الهشيم، لا رادع لها ولا موقف لها إلا رحمة من الله يتدارك بها عباده. إنها المشاكل التي أصبحت تعج بها بيوت المسلمين، تلك البيوت الطيبة الطاهرة المباركة التي كانت معروفة بالسعادة والهناءة والدعة والراحة، أصبحت تعج من تلك المشاكل وتشتكي إلى الله صباح مساء من كلام لا يطيب لسامعه، وكذلك أفعال لا ترضي من يراها. كل ذلك إخواني هموم وغموم نعانيها ونجد مرارتها في القلوب. والسؤال، والسؤال ما المخرج من هذه الفتن والمحن؟ لقد كانت بيوت المسلمين بيوتا مليئة بالراحة والدعة والسكون، حتى إنك قل أن ترى قاضيا يفصل بين قضية في قضية بين زوج وزوجه. كانت بيوت المسلمين إذا وقعت بينهم المشاكل طفئت نارها في مهدها، وجدت عقولا، وجدت عقولا ورجالا، ووجدت نساء بررة صادقين يعرفون كيف يتصرفون ويحسنون التعامل مع هذه الفتن العظيمة والمشاكل الأليمة. فلما تنكب العباد عن صراط الله وحاد الخلق عن طريق الله جاءت هذه المشاكل، جاءت بخيلها ورجلها، وأصبحت أسر المسلمين تعاني هموما وغموما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. حينما فقدنا زوجا يحفظ الزمن، حينما فقدنا زوجة تحفظ حقوق العشير، حينما فقدنا أما تحفظ ابنتها وأبا يرعى ابنه، حينما فقدنا رجالا صادقين صالحين يقربون بين المفترقين ويجمعون شمل المتباعدين، حينما فقدنا قلوبا رحيمة يؤلمها إذا رأت بيوت المسلمين تشتتت سعت بتلك الخطوات العزيزة عند الله عز وجل، حينما فقدنا أولئك الصادقين وتنكدت الحياة وغير الحال وتغير الحال، فأصبح بعد رجال الصدق رجال الكذب، حتى إن الزوج إذا بلي بالمشكلة مع زوجته وجد صديقا لا يذكره بربه ولا يصبره على شكوى، وجد من يلهب ضميره إلى الشكوى، من يلهب قلبه إلى الأذية والإضرار، ووجدت الزوجة من يعينها على الإضرار ويعينها على الشقاق والأذية. فلما تغيرت الحياة وتغير الناس بعد صلاح وأصبحت الحياة على هذه الصفة، لم يكن من العجيب أن تعج مشاكلنا وأن تملأ دور القضاء من هذه المشاكل المؤلمة المحزنة، حتى إنك إذا دخلت سمعت صراخا وعويلا امرأة تناشد زوجها وتسب عشيرها، وزوجا يناشد زوجه ويسب أهله وعرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهذه الأمة الطاهرة المباركة، أهذه الأمة التي تأدبت بكتاب الله وكان لها أكمل منهج وجد على الأرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعيش هذه الآلام؟ أتعيش هذه الأحزان والأشجان؟ لذلك أحبتي في الله، من هذا كله نخلص إلى أهمية هذا الموضوع، أهمية طرحه، أهمية مناقشته، أهمية فتح أبوابه، لكي نعرف خبايا ولنأخذ من ذلك المعين الطيب المبارك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدواء، وأي الدواء؟ والعلاج، وأي العلاج؟ من كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من كتاب مبارك أنزله الله لكي نتدبره ونعرض عليه همومنا وغمومنا. فوالله لا من أمة أصابها حزن أو أصابتها مصيبة في دينها فعرضتها على كتاب ربها إلا وجدت علاجا صالحا لدائها وبلائها. والسؤال، ما هي هذه المشاكل وكيف سيكون حديثنا عنها؟ لي في هذه المشاكل ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هي أسباب هذه المشاكل؟ والنقطة الثانية، ما هو علاجها ودواؤها؟ والنقطة الثالثة، كيف يتصرف الزوج وكيف تتصرف الزوجة وكيف يتصرف القريب والصديق إذا بلي بإنسان بلي بهذه المشاكل؟ ومن الله أستمد العون والتوفيق. أما المسألتان الأوليان، ما هي أسباب المشاكل وما هو علاجها؟ في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأجمعهما في حديث واحد. هذه المشاكل كل من نظر إليها وتدبر فيها وجدها ترجع إلى سبب واحد. جميع المشاكل الزوجية إذا تدبرت فيها ونظرت إليها نظرة المتأمل وجدتها تعود إلى سبب واحد. هذا السبب منه تولدت ومنه خرجت ونشأت. وما هو هذا السبب؟ هذا السبب هو الإعراض عن الكتاب والسنة، الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعيد من الله، ما من عبد يريد الزواج أو يقع في الزواج وينحرف عن هدي الكتاب والسنة إلا أذاقه الله من الحياة الضنكة على قدر إعراضه عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أدب الله الزوجة وأدب الزوج في القول وأدبهما في العمل، ورسم منهجا سويا وطريقا قويما وصراطا مستقيما لا يضل ولا يزيغ عنه إلا هالك. لو أن كل زوج وكل زوجة أرادت أن تدخل إلى بيت الزوجية سألت ما هي حقوق الزواج في كتاب الله، وما هي حقوق الزواج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الزوج والزوجة سأل كل واحد منهما ما هو هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في عشرة الأزواج، لقد رسم هذا الكتاب، رسم الحياة السعيدة الزوجية السعيدة، رسمها في آية واحدة. وهذا من إعجاز القرآن، جمع القرآن لك السعادة الزوجية في آية واحدة. لو أن كل زوج عمل بهذه الآية والله ما وقعت مشكلة زوجية. وما هي هذه الآية؟ يقول الله تبارك وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إعجاز في اللفظ والبيان، إما أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان، وصية من الله من فوق سبع سماوات. إذا أردت أن تعاشر، إذا أردت أن تدخل إلى بيت الزوجية، ضع نصب عينيك هاتين الكلمتين: إما أن تمسك بمعروف، وإما أن تسرح بإحسان. ولذلك لا إمساك بإضرار، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو أن الأزواج أمسكوا بمعروف أو سرحوا بإحسان، والله ما قامت مشكلة. إن أمسكها مؤمنا صادقا صالحا برا سويا في قوله، وهذا هو المعروف الذي أمر الله به. وإن سرحها بإحسان، سرحها وهو لا ينسى ما بينه وبينها من العهود والمواثيق. ولذلك السؤال: إمساك بمعروف، ما هو هذا المعروف الذي أمرنا الله تبارك وتعالى إذا أمسكنا النساء أن نمسكهن على صفته؟ المعروف إذا أردت بيانه وأردت حقيقة المعروف في عشرة الأزواج، فانظر إلى سيرة النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. فوالله ما هناك زوج أبر ولا أوفى ولا أكمل سيرة وهديا للرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاشر أزواجه، سيرة عطرة. والله إن بعض الأحاديث حينما تقف أمامها قد يستولي عليك الحزن من واقعك وتلك السنة التي قرأتها. ثلاثة أمثلة: ولو أننا استعرضنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته التي تفسر هذا المعروف لأخذنا جلسات محقة لهذه السنة أن تأخذها. مثال أول: تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى إليه الإناء فيه الشراب فيقسم علي أن أشرب قبله. هل أحد أقسم على زوجتي يوما من الأيام أن تشرب قبله؟ قالت: فإذا شربت قبله أخذ الإناء فوضع فمه على المكان الذي وضعت فمي فيه، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم يؤتى بالعرق من اللحم، العظم من اللحم، فيقسم علي، يقول لي: والله يحلف بالله أنها تأكل قبله، لأنها كريمة بنت كرام لا ترضى أن تتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترضى إلا إذا أقسم عليها، فيقسم عليها بالله أن تأكل قبله. قالت: فأنهشت، فيأخذ العظم ويضع فمه حيث وضعت فمي، صلوات الله وسلامه عليه. من منا يفعل ذلك ولو يوما واحدا يجبر به قلب تلك المرأة المسلمة التي بين يديه؟ هل أحد منا طبق هذه السنة؟ ولذلك لما بعد الناس عن هذه الرحمة، لما فقدت الرحمة في الحياة الزوجية، أصبحت حياة جافة، أصبحت بيوت المسلمين لا تجد فيها الرحمة والحنان الذي يجب وينبغي أن يكون من أهم سمات الزوجية. ولذلك وصف الله هذه الآية بأنها سكن ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل صورة ومنهج. الصورة الثانية والمثال الثاني الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم برا رحيما في معاشرته لأهله، تقول رضي الله عنها: أتى الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد يوم العيد، فأحببت رؤياهم فقمت لأنظرهم وراء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه. من؟ رسول الأمة، رسول للأمة، يقوم على قدميه وساقيه من أجل صبية تنظر إلى قوم يلعبون. قالت رضي الله عنها: فهو يقول لي: هل فرغت؟ فأقول: لا بعد. تقول: هل فرغت؟ لا بعد. ثم تقول رضي الله عنها: فاقدروا قدر الصبية الجهلاء. يعني كم جلست من الوقت، ما تذمر ولا قال: أنا أقف لك، ولا استحيا ولا تكبر صلوات الله وسلامه عليه. من منا يوما من الأيام لا نقول وقف لأجل أن تنظر امرأته إلى من يلعب؟ من منا يوما من الأيام يحرص ولو يوما في الشهر، يوما في السنة، يدخل السرور على أهله؟ نعم، فقدنا هذه السيرة العطرة، فقدنا الإحسان إلى الأهل ونريد حقوقنا كاملة. نمنع أزواجنا من العشرة الطيبة المباركة ونريد حقوقنا كاملة. ولذلك ليس غريبا لما فقدنا وشائج هذه الرحمة التي فعلها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ليس غريبا أن نرى الحياة المؤلمة. أما المثال الثالث، فقد كان عليه الصلاة والسلام، جاء الأسود بن يزيد هذا التابعي الجليل، جاء إلى أم المؤمنين عائشة، والحديث في صحيح البخاري، قال لها: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ما هو حاله؟ قالت رضي الله عنها: كان يكون في خدمة أهله، كان يكون في خدمة أهله. يعني أنه إذا رأى أهله بحاجة إلى المساعدة إلى المعاونة ساعدهم صلوات الله وسلامه عليه. هل يوما من الأيام كلفنا أزواجنا أمرا فوقفنا معهم واعتسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشرنا بالمعروف على أكمل صورة ومنهج؟ أين أولئك البررة الأوفياء الذين يحسنون معاملة الأزواج ويحسنون معاملة الزوجات حتى تملك القلوب بإحسانهم ومودتهم وعطفهم وحنانهم؟ لا يمكن لهذه الحياة الزوجية أن تستقيم إلا بالرحمة، ولقد عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فطبقه، فكان من أهم سماته في عشرته أنه كان حليما رحيما بأهله وزوجه. ومن هنا أحبتي في الله، لو أن كثيرا لو أن الأزواج والزوجات عاشروا بالمعروف، لو أن الأزواج عاشروا بالمعروف أو صرحوا بإحسان لما بقيت هذه المشاكل. انظر في أي مشكلة زوجية، إما أن تجد زوجا لا يعاشر بمعروف، أو تجد زوجة لا تعاشر بمعروف، أو تجد زوجا يمسك ولا يطلق ويسرح بإحسان. أبدا لن تخرج عن هذه الثلاث القضايا التي هي محور كل مشكلة زوجية. إذا عرفنا أن أساس المشاكل يرجع إلى هذا السبب العظيم، فالمخرج والعلاج أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهله وزوجه، ونستلهم منها هذه المواقف الطيبة المباركة وهذه الأخلاق الزاكية العطرة، حتى نخلف في قلوب من نعول ونخلف في قلوب أزواج زوجاتنا تلك المحبة التي تقوم عليها بيوت المسلمين، وتلك العاطفة التي تبنى عليها بيوت الزوجية السعيدة. أما تفصيل هذا السبب، ما هو تفصيل هذا السبب؟ عرفنا أن الإعراض عن الكتاب والسنة هو السبب الرئيسي لوجود هذه المشاكل، فكيف نفصل هذا الإعراض؟ هناك عدة أسباب. نظرت إلى الأسباب التي توجب المشاكل الزوجية فوجدتها أسبابا عديدة، ولكنني سأختار بعض هذه الأسباب وأقسمها على قسمين. القسم الأول أسباب تسبق الزواج، القسم الثاني أسباب تكون في الزواج. أما الأسباب التي تسبق الزواج فأولها إكراه الزوج على الزواج، وإكراه الزوجة على الزواج بمن لا يريد ولا يرغب. إن إكراه الزوج على الزواج وإكراه الزوجة على الزواج ممن لا ترغبه ولا تحبه ضرب من الخطأ بين. إن العشير إذا عاشر من لا يحب عشرته فإنه نافر عنه من أول لحظة، ولا يمكن لبيت زوجية أن يقوم وقد وجدت النفرة بين الزوج وزوجته. لا يمكن أن تستقيم بيوت الزوجية والرجل كاره لزوجته، وكذلك المرأة كارهة لزوجها. بذلك فإنه ينبغي على كل ولي امرأة أن يتقي الله عز وجل فيها، وأن لا يزوجها إلا لمن فيه الصلاح والدين وترغبه المرأة. فإذا اعترضت المرأة على الزواج ينبغي عليه ألا يستعجل، وأن ينظر في اعتراضها، فإن كان له سبب يقبل وعذر يقبل شرعا فالحمد لله وحي هلا، وأما إذا كان لا تعذر فيه شرعا فالمنبغي عليه إحسان المعاملة حتى تقبل على ذلك الزوج وترضاه. وهذا السبب قد بين النبي صلى الله عليه وسلم علاجه وبين دواءه، فقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والثيب أحق بنفسها من وليها. كل هذا لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تستقيم بيوت المسلمين ولا يستقيم الزواج إلا إذا كان الزوج قد رضي من تزوجها وكذلك الزوجة. السبب الثاني الذي يسبق الزواج ويكون قبل الزواج سوء التربية. إن الشخص إذا نشأ نشأة غير مستقيمة وقصر الأب أو قصرت الأم في تربية ابنها وابنتها فإن الذي يبني العواقب هو ذلك الابن بعد سنين طالت أم قصرت، سيجني عواقب سوء التربية. قل لي بربك، إذا كان الابن ينشأ في بيت مليء بالخصام والسباب، إذا نشأ الابن على يد أب لا يحسن معاملة زوجته ولا يحسن بر زوجته، فظا غليظا مؤذيا لا يتقي الله والرحم، كيف سيكون حاله وكيف سيتصرف مع أهله؟ لا شك أنه سيعامل أهله بمثل ما عامل به والده أهله. فلذلك أحبتي بالله، تربية الأبناء وتربية البنات تربية صالحة مستقيمة أمر من الأهمية بمكان. وحسبي أن أذكر صورة عديدة تعتبر من أهم الأسباب التي توجب فساد الزوج على زوجه والزوجة على زوجها. هذه الصورة أن بعض الآباء إذا أراد ابنه أن يدخل على امرأته جلس معه وأعطاه أشنع صورة عن امرأة ونفره من زوجته وقال له: لن تستقيم لك حياة الزوجية إلا إذا عبست في وجهها وضربتها وآذيتها، وإياك أن تفعل وإياك أن تفعل. فيلقنه ويجعل الزواج في نظره شر لا بد منه. ما الذي تنتظر من هذا الابن؟ ما الذي ينتظر من ابن دخل بهذه الأفكار؟ وكذلك الأم. ويا للأسف، حينما فقد المسلمون أمهات صالحات، بدل أن كانت المرأة تجلس مع ابنتها تصبرها وتعللها وتبين لها حقوق بعلها وتهديها إلى الصراط السوي في معاشرة زوجها، لما تغيرت الأمهات وأصبحت الأم تلقن ابنتها الأفكار الرديئة: يا ابنتي إياك أن تخضعي له، إياك أن تكوني ذليلة، إياك. ثم تكون النتائج بعد ذلك على رأس الزوج والزوجة. والله ما من أب يربي ابنه على ذلك، وما من أم تربي بنتها على ذلك إلا لقيت ربها ولقي الأب ربه بجميع الأوزار والسيئات التي ترتبت على كلامه. والله ما من مشكلة نتجت عن ذلك الكلام الخاطئ إلا وسيحمل وزرها أمام الله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فلذلك إذا كان الإنسان قد دخل، إذا كان الأب لا يحسن تربية ابنه، فإنها تكون النتائج والعواقب الوخيمة على تلك الزوجة المظلومة. وإذا كانت الأم لم تحسن تربية ابنتها، فإنها ستكون العواقب الوخيمة على ذلك الزوج المظلوم. لذلك أحبتي في الله، علاج هذه المشكلة، علاج هذا السبب، بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا إلى تربية الأبناء والبنات، حتى رغب شرع الله في التربية الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا أن له حجابا من النار. فإذا ربت الأم ابنتها على الكلام الطيب، وخرجت تلك البنت سوية في أفكارها، مستقيمة في نظرتها، فإنها سرعان ما تطبق ذلك في عشرتها لزوجها. لقد ربت أمهات وأي أمهات بناتهن على الإحسان إلى الزوج، وكانت تلك البنت وفية بارة وها مثل أجل ابنتها في إحسانها إلى زوجها. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل للجنة، أن من سبل الجنة أن تحسن المرأة عشرة زوجها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أما السبب الثالث الذي يعتبر من أسباب الزواج، أسبابا إلى الزوج، وكانت تلك البنت وفية بارة ولها مثل أجل ابنتها في إحسانها إلى زوجها. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل للجنة، أن من سبل الجنة أن تحسن المرأة عشرة زوجها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أما السبب الثالث الذي يعتبر من أسباب الزواج، أسباب المشاكل الزوجية السابقة، فالمغالاة في المهور، المغالاة في كلفة الزواج. إذا تكلف الزوج وأصبح يعاني من ذلك المال الذي دفعه مهرا لزوجته، ويعاني كذلك في كلفة زواجه من امرأته، فإنه سيدخل إلى بيت الزوجية مثقلا بالديون وغمومها. وكيف تنتظر من إنسان مثقل بالدين أن يحسن العشرة لزوجه وأهله؟ لذلك فإنه ما من إنسان يبذخ في زواجه إلا وجدت العاقبة السيئة لذلك البذخ. والزوج إذا دفع مالا كثيرا في زواجه من امرأته، نظر إليها وكأنها خادمة قدمت عليه، كأنه اشتراها. إذا دفع مالا كثيرا يحس أن له حقا كبيرا على الزوجة. ومن هنا إذا حصل من الزوجة أي خطأ فإنه ينظر إليه وكأنه جريمة لا تغتفر. ومن هنا ينشأ سبب هذه المشاكل، لا يمكن أن يتنازل عن حقه بعد ذلك العناء، بعد ذلك المال الباهظ الذي دفعه في زواجه. لذلك أحبتي في الله، أشار النبي صلى الله عليه وسلم وأشار هدي السلف إلى علاج هذه المشكلة حينما بين صلى الله عليه وسلم أن أبرك النساء أيسرهن مؤونة. ولذلك قال بعض العلماء من الدلائل التي يظن فيها البركة للزوجين في زواجهما، ويظن أن تبقى تلك العشرة، أن يبتدئ الزواج بكلفة يسيرة. فإذا ابتدأ الزوج زواجه بكلفة يسيرة بارك الله له في زواجه، ولكن إذا ابتدأها بالإسراف والبذخ وحارب الله من أول ساعة في زواجه، فما الذي تنتظر؟ لذلك أحبتي في الله، الإسراف في المهور، المغالاة في المهور، المغالاة في حفلات الزواج، كل ذلك يعين على المشاكل ويفتح بابها ويهيئ من الزوج عاملا نفسيا للانتقام من زوجته، وكذلك للتضييق على الزوجة. فينبغي للمسلم الذي يراقب الله ويرجو البركة في زواجه من الله أن يبتعد عن الإسراف والبذخ. أما الجزئية الثانية، ما هي أسباب المشاكل التي تقع بعد الزواج؟ هناك عدة أسباب. أولها سوء المعاشرة من الزوجين أو أحدهما. إذا أساء الزوج عشرة زوجته وأصبح لا يبالي بالكلام الذي يقوله ولا يبالي بالفعل الذي يعمله، عندها تبتدئ المشاكل، وعندها يراقب كل من الزوجين الآخر في كلامه في تصرفاته. ولذلك ندب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وحثهم في كتابه المبين على الكلام الطيب في عشرة الأزواج، أن يعاشروهم معاشرة طيبة، وصية من الله تبارك وتعالى يقول جل شأنه وتقدست أسماؤه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال بعض السلف، وهو قول مأثور عن ابن عباس وغيره: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ولدا صالحا. ولذلك قالوا إن الزوج إذا صبر على أذية زوجته وعاشرها بالمعروف مع أذيتها وإساءتها قد يرزقه الله منها ولدا صالحا. ذكروا عن رجل من السلف الصالح رحمه الله أنه دخل عليه طالب من طلابه فرأى ابنا بارا وعجب ببره، فلما خرج الابن قال ذلك العالم الجليل: أتعجب من بره؟ قال: إي والله. قال: والله لقد عاشرت أمه 20 أو 30 عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترى. وقيل لبعض السلف، كان بعض السلف أبو زيد محمد القيرواني رحمة الله عليه إمام جليل من أئمة العلم والدين، ذكروا أنه كانت امرأته فظة غليظة تؤذيه بلسانها، فلما أكثرت عليه اشتكى طلابه وقالوا له: كيف تصبر عليها وكيف تعاشرها بالمعروف وهي تسيء إليك؟ فقال رحمه الله: أقوام يعرفون كيف يعاملون الله. فقال رحمه الله: إني أعاشرها بالمعروف، وأما قولها فبلاء لعلي أصبت ذنبا فعوقبت بها، فبلاء لعلي أصبت ذنبا فعوقبت بها، فلو طلقتها لعاقبني الله عقوبة أشد منها. فلذلك كان السلف رحمهم الله يعاشرون بالمعروف مع إساءة الزوجة وإعراض الزوجة، فأصدق معاشرة من الزوج لزوجها فأصدق معاشرة من الزوج لزوجه وأصدق معاشرة من الزوجة لزوجها إذا أساء إليها. لن تكون معاشرا بالمعروف إلا إذا كانت زوجتك تسيء إليك، ولن تكون المرأة معاشرة بالمعروف الحق الذي تؤجر عليه من الله ويعظم فيه ثوابها من الله إلا إذا كان زوجها يسيء إليها. فالمعاشرة بالمعروف الكاملة التي يعظم ثوابها عند رب العالمين إذا كانت الإساءة من الزوجة. فعلاج هذه المشكلة، علاج هذه المشكلة وهي سوء المعاشرة، أن يعاشر الزوج أهله بالمعروف، أن يصبر، أن يتحمل. جاء عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد آذته امرأته بسبابها وشفائنها، فجاء إلى عمر عله أن يشتكيها إليه. فلما وقف بباب عمر في الظهيرة سمع امرأة عمر تسب عمر، فحجب وقال: إذا كان هذا أمير المؤمنين فما حال عقيل؟ فرجع من ساعته ورآه عمر فناداه فقال: يا عقيل ما شأنك؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين. قال: عزمت عليك أن تسترني. قال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أم فلانة آذتني وأسمعتني ما أكره، فقلت آتي أمير المؤمنين وأشتكي إلى أمير المؤمنين. فلما وقفت بالباب سمعت امرأة أمير المؤمنين تسب أمير المؤمنين، فقلت: إذا كان هذا أمير المؤمنين فكيف بعقيل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا عقيل، إنها امرأتي ترضع صغيري وتغسل ثوبي فأنا أمسكها من أجل ذلك. يعني إذا ذكرت لها المعروف وإذا ذكرت لها الإحسان غفرت إساءتها. وهذا معنى لطيف مستنبط من الحديث الشريف الذي ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يترك مؤمن مؤمنة، لا يترك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا أحب منها آخر، إن كره منها خلقا أحب منها آخر. ولذلك كان من وصايا الحكماء أن الإنسان إذا رأى الزلة غفرها بما هو أعظم منها. فإذا وجدها كلامها غير مستقيم أو تسبه أو لا تحسن الخطاب له غفر لها ذلك بإحسانها في طعامها وشرابها. وتذكر من يسيء بالقول الذي هو أشد، وإذا كانت تسيء بالقول الذي هو أشد تذكر من يسيء ويؤذي الأبناء، ثم هذا لا من مصيبة إلا وهناك ما هو أعظم منها. ومن حكمة الله تبارك وتعالى ما من زوج يصبر على أذى زوجته إلا كانت له العاقبة. بعض من الأزواج بنوا بزوجات آذنهن أذية عظيمة فصبروا، فمنهم من رزقه الله هداية زوجته وأصبحت في شجن وحزن لا يعلمه إلا الله، في ندم، وأصبحت تستحي منه وتخجل خجلا شديدا. ومنهم من يعوضه الله عز وجل بصلاحها وصلاح أبنائها، فالخلف من الله مضمون. وما من إنسان يصبر ويعاشر بالمعروف مع إساءة الزوجة وأذية الزوجة إلا كان له من الله أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد أن يكون من الأخيار فليحسن إلى زوجته ويكرمها. ولذلك أثر في كثير من قصص العلماء والصالحين أنهم كانوا مبتلين بإساءة زوجاتهم وكانوا على وفاء وتذمم وصبر. فلذلك أحبتي في الله، من أراد أن ينجو من هذه المشاكل التي تقع بسوء المعاشرة فعليه بالصبر والتحمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، خاصة الزوج، لأن الرجل فضله الله على المرأة بالقوة، ولذلك أعطاه الله من الصبر والتحمل ما لم يعطه للزوجة. فإذا بلي الزوج لزوجة لا تحسن معاشرته فعليه بالصبر وعليه بالتحمل. السبب الثاني من أسباب المشاكل التي تقع بعد الزواج سوء الظن بين الزوج والزوجة. الزوج يدخل إلى بيت الزوجية ولا يحسن الظن بامرأته إلا في معاملتها أو في تصرفاتها. فإذا كان من هذا الصنف الذي لا يحسن الظن بزوجته فإنه سرعان ما يفتح على نفسه وعلى غيره باب المشاكل، وقد تنشأ المشاكل العظيمة التي قد تفتك بأسرة الزوج وكذلك أسرة الزوجة بسبب سوء ظن أحد الزوجين بالآخر. الزوج إذا تصرفت الزوجة أي خطأ فسره على أنها تكرهه وعلى أنها تبغضه ولا يلتمس المخرج. ولذلك ينبغي إذا كنت حكيما تريد العافية من المشاكل، إذا رأيت الخطأ من الزوجة فاحمله المحمل الحسن. إذا بلغ الأمر أقصاه وأصبح الإنسان لا يجد مخرجا فليقل: زلة غفر الله لي ولها. هذا أقصى ما يكون، فإن الله عز وجل بشر العافين عن الناس بخير عظيم. وإذا لم يكن العفو عن الأهل فعم من تعفو. إذا لم تتسع صدورنا عن زلات الزوجات والأهل فلمن يتسع الصدر؟ فإذا لم تتسع الصدور للقرابة فلمن يتسع الصدر؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما أوصى بالنساء خيرا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فمن حفظ وصية رسول الله حفظه الله تبارك وتعالى، ومن ضيع وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعه الله. فينبغي للرجل أن يتحمل بالصبر على زوجته وأن يتحمل أذاها وأن يذكر أن عند الله عز وجل له جزاء. فإذا ساءت ظنون الزوج وساءت ظنون الزوجة بزوجها فتح كل واحد منهما على الآخر باب المشاكل وعانى منها. وعلاج ذلك أن نترسم هدي الكتاب حينما نهانا عن إساءة الظن بالمؤمنين، فقال جل وعلا في كتابه المبين: إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: في هذه الآية دليل على أن المظاهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر. عليه وسلم ذلك حينما أوصى بالنساء خيرا، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فمن حفظ وصية رسول الله حفظه الله تبارك وتعالى، ومن ضيع وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعه الله. فينبغي للرجل أن يتحمل بالصبر على زوجته، وأن يتحمل أذاها، وأن يذكر أن عند الله عز وجل له جزاء. فإذا ساءت ظنون الزوج وساءت ظنون الزوجة بزوجها، فتح كل واحد منهما على الآخر باب المشاكل وعانى منها. وعلاج ذلك أن نترسم هدي الكتاب حينما نهانا عن إساءة الظن بالمؤمنين، فقال جل وعلا في كتابه المبين: إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: في هذه الآية دليل على أن المظاهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر. فقد ترى من المرأة تصرفا عجيبا، لكن هذا التصرف لا يني على أنها قاصدة السوء، والعكس بالعكس كذلك أيضا. ومن أسباب المشاكل الزوجية، بل من أعظمها وأهمها والتي تنشأ بعد دخول الزوج على زوجته، من أهمها تدخل الغير في شؤون الزوج والزوجة. إذا تدخل الغير في شؤون الزوج والزوجة، فإنه حينئذ يعاني الزوج من المشاكل، وتعاني الزوجة من مشاكلها. ولذلك إذا أراد الله عز وجل أن يرحم الزوج أو يرحم الزوجة، فإنه يكرمه بأن لا يدخل أحدا بينه وبين زوجته. كم من نساء صالحات طاهرات، وكم من رجال صادقين مباركين، وقعوا في مشاكل بين زوجاتهم لم يعلم بها أحد غير الله عز وجل. ولذلك من سداد العبد وصلاحه، وكذلك سداد المرأة وصلاحها، ألا يدخل الغريب بينها وبين زوجها. ولذلك كان من الخطأ البين تدخل الأب في شؤون ابنه، وكذلك تدخل الأم في شؤون ابنتها، فيجلس كل واحد منهما يتعقب الزوج والزوجة، يسأله عن أمور قد لا يحل له السؤال عنها، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن كشف تلك العورة والسؤال عن ذلك العيب الذي لم يأذن الله عز وجل به. وإذا أراد الله أن يصلح حال زوجين، فإن الله تعالى يقطع عنهما غريب يدخل بينهما. إذا أردت أن تعرف حكمة الرجل في معاملته لزوجه، فانظر إليه في أسراره مع أهله. إن وجدته كتوما، كتوما لا يخبر أحد، يعول على الله ويشتكي إلى الله، ويعلق الرجاء في الله، ويحسن إدارة الأمور بنفسه، متوكلا على ربه، معتمدا على ربه، فظن به خيرا. وكذلك المرأة الصالحة، المرأة الصالحة لا تأذن لأحد أن يدخل بينها وبين زوجها. ولذلك تحاول رغم أذية زوجها لها ألا يعلم قريب ولا أحد بما جرى بينهما. وهذا قمة في الوفاء، وقمة في العشرة الصالحة السوية، والعكس بالعكس. لما أصبحت الأمهات وأصبح الآباء يتدخلون في شؤون الأزواج والزوجات، وكل منهما يبني برأيه ويحاول أن يتعقب وأن يفسر الأمور ويحملها على غير ما ينبغي، لما كان ذلك وقعت المشاكل وعانينا منها. لذلك أحبتي في الله، لنتق الله في التدخل في أمور الزوجين. هناك مسألة أيضا بالنسبة للأصدقاء، تدخلهم في شؤون أصدقائهم حتى في شؤون الإنسان مع زوجه، هذا أمر لا يجوز، ولا يحل شرعا لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل بين زوج وزوجته إلا أن يأذن له ذلك الزوج ويدخل على وجه الإصلاح لا على وجه الإفساد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما قال وبين خطر ذلك حينما قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب زوجا على زوجته، لعن الله أي عليه لعنة الله من أفسد زوجا على زوجته. فالمسؤولية عظيمة، إذا جاءك الإنسان يشتكي فينبغي عليك أن تعول وأن تحس أنك أمام عورة وأنك أمام أمر ينبغي ستره، فعوده الصبر وحاول قبل أن يتكلم أن تذكره بالله وأن تعوده على التوكل على الله وأن تكون مشاكله بينه وبين زوجه، وعوده الصبر والتأسي واذكر له من قصص السلف ما يثبت جنانه وفؤاده، إنك إن فعلت ذلك كان لك خيرا في الدنيا والآخرة. فرحم الله رجالا صادقين ونساء صادقات ثبت الله بهن قلوب الأزواج والزوجات، أولئك الأصفياء البررة الذين يوصون بالصبر ويوصون بالتحمل واحتساب الأجر. لقد أوجد الله عز وجل رجالا صادقين، كادت الأسر أن تتمزق لولا نصائح منهم قيمة، لولا الله ثم نصائح منهم قيمة وكلمات منهم مباركة سديدة. أولئك الذين عناهم الله عز وجل بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر من كانت فيه هذه الخصلة فهو من الناجين لا محالة. إذا كان الرجل يصبر صديقه على زوجه ويسليه في محنته ومشكلته فإنه من أهل الخير ومن الذين عناهم الله عز وجل بالنجاة. أحبتي في الله، عناج هذه المشاكل ما هو؟ النقطة الثالثة، كيف نتصرف، كيف تتصرف الزوجة وكيف يتصرف الزوج إذا وقف أمام المشكلة. أول ما ينبغي إذا بلي الإنسان بمشكلة، أول ما ينبغي عليه اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء من دلائل الفرج، من دلائل الفرج أن تجد العبد إذا أصابه الكرب توجه إلى الله عز وجل. ولذلك إذا وجدت الزوجة قد تغير خلقها أو جئت في قضية اختلفتما في الرأي فاستخر الله عز وجل وادع في صلاتك واسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك وصدرها للخير. أول ما ينبغي اللجوء إلى الله. وهناك لطيفة عجيبة كنت أقرأ في القرآن في سورة البقرة، وكثيرا ما تمر هذه السورة، فمن عجيب ما يلفت النظر أن الله تعالى ذكر مشاكل الطلاق وجاء بينها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كأنه ينبه على أن هذه المشاكل تنشأ من ضعف الصلة بالله تبارك وتعالى. ومما يدل على أن الدعاء والتعلق بالله عز وجل يفتح الفرج في المشاكل الزوجية قول الحق تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبين تعالى أنه أصلح له زوجه ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، فدل على أن الدعاء مفتاح في صلاح الزوج والزوجة. وهكذا المرأة إذا تنكر عليها زوجها فلتقرع باب ربها تشتكي إلى الله، اللهم أصلح لي زوجي، والزوج يقول اللهم أصلح لي أهلي، اللهم أصلح لي أهلي، وتجد من تلك الدعوة منحة من الله لا يخيب صاحبها. فوالله ما من عبد يتعلق بالله فيخيب في تعلقه أبدا أبدا، ما من إنسان يلهمه الله أن يدعوه في كربه إلا كان موفقا مجابا. الأمر الثاني، إذا نزلت بك المشكلة أو نزلت بالمرأة المشكلة وصية أن تتصل بالعلماء، استشير أول من تستشير العلماء حتى تعرف، قد تكون المسألة متعلقة بالدين والشرع تحتاج إلى أن تتصرف تصرفا شرعيا واجبا عليك، فاتصل بأحد العلماء. الناس كان فيهم خير، كانوا يسألون العلماء في كل صغير وكبير. كان العالم إذا خرج من المسجد يخرج بخلية نحل من كثرة الناس. كان الناس يتعلقون في هذا الدين، يتعلقون بالعلماء الربانيين تعلقا والله أشد من تعلقهم بالآباء والأمهات. فلما فقدت هذه الوسيلة وأصبحنا من نستشير ومن نسأل أين نذهب؟ قد يذهب البعض إلى إنسان لا دين ولا أمانة، فما الذي يتوقع من هذا الإنسان؟ وقد يذهب إلى إنسان غشاش لا يتقي الله في بيوت المسلمين. فلذلك ينبغي أن تتصل على العالم وكن نقيا صادقا فيما تقول، أمينا فيما تنقل، وأنصف المرأة من نفسك وقل وقع كذا وكذا وكذا. يا شيخ نورني دلني ماذا أصنع؟ والله ما من إنسان يجل أهل العلم ويكون على صلة بالعلماء إلا بلغه الله الخير في أمره. هذا أمر مهم جدا أن ترجع للعلماء. فرضنا أنك في مكان لا يتيسر فيه العالم، أو اتصلت ولم يوجد العالم، اذهب إلى إنسان من كبار السن من أهل العقول الصائبة والآراء المستقيمة، واعرض عليه مشكلتك وبين له ما تعانيه واستشيره. شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآتي. العيب الذي في العيون ما تستطيع رؤيا إلا بمرآة. قد تكون تظن أنك أنت المشق وأنت المبطل، وقد تكون تظن أنك مبطل وأنت مشق. فأين ومن الذي يدلك على هذا العيب غيرك من أهل العقول المستقيمة الذين نظر الله بصائرهم وأبصارهم؟ الرجوع إلى أمثال هؤلاء أهل الحكمة وأهل العقل، ولا يخلو المجتمع إن شاء الله من وجود أمثال هؤلاء. فارجع إلى عالم، أو ارجع إلى إنسان من أهل العقل والرزانة، أو إنسان يجمع صفتين الدين، لأن الدين يستلزم الورع، والأمر الثاني الأمانة، يكون أمين ما يكون خائن. فإذا وجدت ذلك فعض عليه بالناجد واسأله عما جد وطر عليه. الأمر الثالث ابتعد عن أسباب هذه المشكلة. إذا دخلت البيت لا سمح الله فوجدت خصاما وشجارا أو خطأ ما فاخرج من البيت، اخرج من البيت لا تبقى، لأن الشيطان يستزلك وقد يجرك إلى كلمة تودي بهذا البيت إلى كارثة. قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فاخرج من البيت أو غير في حالتك، اذهب وتوضأ وصلي وادخل إلى غرفتك. المهم لا تبقى أمام ذلك الموقف إلا المواقف التي تحتاج إلى فصل، والمواقف التي تحتاج إلى حل في حينها. فحينئذ استلهم من الله الصواب ثم امضي، ولا حرج ولا عتب عليك. هذا أمر من الأهمية بمكان. الأمر الثاني ما واجبنا نحن أمام إنسان نراه يعاني من المشاكل؟ ندله على ما سبقت الدلالة إليه في المحاضرة. الأمر الثاني ينبغي أن تتوفر فينا صفات أهل الإيمان، التصبير. كثير منا لا يحسن المعاملة مع أصدقائه، يحاول إذا جاءه صديقه يقول له والله اليوم قالت المرأة كذا وكذا، يقول له المرأة تقول كذا وكذا، امرأة تقول كذا وكذا، هل أنت رجل؟ هل كذا وكذلك المرأة. تأتيها المرأة مسكينة متألمة من موقف فتقول لها كيف تسكتي ولماذا وكذا. هذه الأنفس التي لا تراقب الله عز وجل كثير الضغائن بين المسلمين. هذا لا ينبغي، لا ينبغي. أين أولئك الحكماء الحلماء الرحماء؟ أخي المسلم والله لم تكون مسلما حقا إذا جاءك أخوك يشتكي من امرأة، لم تكون مسلما حقا إلا إذا نزلت هذه المرأة كأختك، نزلها كأختك وانظر الضرر الذي سيجري وسيكون عليها، وعندها تعرف أين الصواب وتعرف ما الذي تقول وما الذي تنصح به أخاك، لأنها أختك في الدين، كيف تحرض الزوج عليها. ولذلك بعض النساء حرمنا التوفيق وبعض الرجال حرم التوفيق. فلا يحسن حين يرى الزوج أو يرى الزوجة في انفعال وغضب لا يحسن معاملته. النار لا تطفأ بالنار، والمفاسد لا تطفأ بالمفاسد، ولكن النار تطفأ بالماء، والطيش يطفأ بالحكمة، والاستعجال يطفأ بالأناء. فلذلك أحبتي في الله نتق الله في الأزواج. كلمة طيبة منك تقولها للزوج تصبره. أذكر بعض العلماء جاءه رجل في مشكلة زوجية فقال له يا أخي أخيرك بين أمرين، إما أن تصبر عليها والله إني لأرجو لك عند الله أجرا عظيما، وإما أن تسرحها وتطلقها بعد إذ عايتك الحيلة فحينئذ تكفى شرا بليت به. فقال له يا شيخ كيف أمسكها، كيف أمسكها وأنا أعاني من كذا وكذا وكذا، وذكر الأشياء التي يعاني منها. قال له يا أخي تصور هذه المرأة لو كانت أختك، فجاءتك يوم من الأيام تحمل متاعها على ظهرها وتسوقه إلى بيت أبيها وإخوانها، هل ترضى ذلك؟ وما موقفك من ذلك؟ أتحب أن تعامل أخواتك بهذه المعاملة؟ قال لا. قال فعامل نساء المؤمنين كذلك. فلذلك أحبتي في الله واجبنا عظيم حينما نسلي الزوج وتسلى الزوجة بالصبر والسلوان، قل للزوجة وتقول للزوج من هذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.